وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عادية فهو في عيشة راضية mm-hmm.